هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، جولة جديدة في أم الدنيا، والحقيقة بناخدكم من خلالها وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة. ويسعدنا جدا أن ألتقي بسيادة اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة. أهلا بحضرتك في أم الدنيا. أهلا بيك يا فندم، منورانا ومشرفانا. الشرف لينا. سيادة اللواء، الحقيقة أن الفترة الأخيرة في أكتر من حدث وأكتر من سوق دولي ومهرجان، وكانت وزارة السياحة حاضرة، لكن أنا لفت نظري طبعا ولفت نظر العالم كله اللي عمله بابا الفاتيكان. وطبعا أنا يعني بشكرك على أنك بتلقي الضوء على مسار احترام مقدسة، وعايز أقول لك ده مش شغل يوم أو يومين أو شغل، لا ده شغل كبير جدا يتعمل يمكن من سنين فاتت، لأن المسار قبل ما بنبقى نطرحه للترويج لازم على الأقل بيبقى له دعم لوجيستي، بيبقى له إن احنا نعد المكان لاستقبال السياح. احنا بنتكلم في 21 نقطة او 22 نقطة فعلا تم، بداية من العريش يعني، بداية من العريش لغاية الفارما، لغاية ما بنخش على تل باسطة، لغاية ما بنخش في القاهرة على مسترد، وبعدين بنطلع على سمنود، فمن سمنود ثم سخا ثم وادي النطرون، ثم نرجع تاني للقاهرة على المعادي، ونعدي من المعادي نروح تاني على منطقة جبل الطير في المنيا، ثم نقفل على درونكا في أسيوط، ثم نرجع تاني على القاهرة على منطقة مجمع الكنائس اللي هي كنيسة أبو زرقة والمغارة، ثم في الآخر خالد تبقى شجرة مريم في المطرية وتبتدي رحلة العودة. فعايز أقول لك هم 21 مكان أو 22 مكان متسجلين، لكن هل إيه الأماكن اللي بتبقى جاهزة تستقبل السائح؟ طبعا اللي هيروح هناك محتاج خدمات حواليه، يعني في أماكن نقط كتير حضرتك من اللي قلتها لسه مش مستعدة يعني لسه مش مهيئة كمكان. خلي بالك التهيئة مش معنى المكان بس، ده كمان في بتبقى تهيئة مجتمعية، يعني المكان نفسه يبقى المجتمع اللي حواليه، البيئة المحيطة ليه جاهزة انها تستقبل، جاهزة بانها بتعمل مشغولات يدوية بسيطة، جاهزة بانها بتقدم وعي سياحي انها تقابل السائح ازاي، تكلمه ازاي، حتى يبقى عندها وعي عن المكان بحيث لو حد سألها تبقى ترد عليه. فالحقيقة الموضوع ده بقاله فترة كبيرة جدا شغالين فيه، ويمكن في 2015 اكتوبر 2015 كنا دشلنا حوالي من 6 ل 8 نقطة كانوا جاهزين فعلا للمسار. فاذا كانت الدولة خلصت اللي عليها، كان الباقي بعد كده الجزء الترويجي بقى، ان احنا نبتدي ناخد الصفر الرسمية. الصفر الرسمية حضرتك عارفة برضو احنا يعني مش هنخد تماما في موضوع الكنيستين، لان احنا بنتكلم على كنيسة ارثوذكسية اللي هو الاقباط الشرقيين في مصر، واخبار اخواننا الاقباط الكاثوليك اللي هم موجودين في انحاء العالم وعددهم اكبر مننا. فده اللي حصل، ان احنا ابتدينا كانت اول حاجه خطوه فيها ان احنا كانت زياره البابا لمصر اللي كانت في شهر ابريل السنه اللي فاتت، ودي كانت زياره لمده بالظبط كانت حوالي اقل من 36 ساعه او اقل من 36 ساعه. كانت مهمه جدا، كانت زياره مهمه جدا، واحنا الحقيقه كان تركيز من عندنا لو تفتكري بتشوفي ان احنا كنا مركزين تمام على طول الزياره ان احنا نفكر الكنيسه في الفاتيكان بالعائله المقدسه ومصارع المقدسه، وحتى البانرات بتاعتنا كان موجود عليها المقدسه. فكره ولقاء يعني البابا الفاتيكان بالبابا تودروس، يعني طبعا كان لقاء مهم جدا. طبعا كان لقاء مهم جدا، وكان برضو عايز اقول لك ان الايقونه او الهديه الرسميه للدوله كانت الايقونه بتاعتنا اللي احنا رسمين فيها العائله المقدسه في رحله الخروج، لان احنا كنا عاملين ايقونتين، رحله واحده في رحله الدخول اللي بان فيها السيد المسيح وهو لسه يعني طفل في ايد امه، وبعد كده في رحله الخروج اللي بيبان السيد المسيح ان هو عمره تعدى الاربع سنوات تقريبا، لانه تقريبا مكثوا في مصر، في ناس بتقول اقل من اربعه وفي ناس بتقول حوالي اربعه، لكن الرقم يعني الرقم ما بين 3.5 و4 فكان الأيقونة عاملين الأيقونتين، والحقيقة الاثنين دول منال استحسان القيادة السياسية، وكان دي الهدية الرسمية للبابا. فده كان البداية، يعني ده كان حضرتك ده مشوار لازم ما نقدرش ان احنا يعني نتجاهله، ان مجهود كبير جدا يتعمل. عارف حضرتك انا مبسوطة ليه يا فندم سيادة اللواء احمد حمدي، لان بعض الاصوات اللي ما خدتش بالها من كل المجهود ده قالت طب بابا الفاتيكان عمل اللي عليه، ما نشوف بقى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة تعمل ايه. هو من قبل كده اللي بقول حضرتك ده مش مجهود يوم ولا اثنين، ده بقول حضرتك النقطة الواحدة عشان تبتدي حضرتك تجهزيها ده موضوع اداري مش قليل، ان حضرتك بتبتدي، ما انا اسف يعني في الكلمه، من اول الحمام اللي عايز الحمام، ده اهم حاجه على فكره، مهم جدا. المنطقه نفسها التشجير بتاعها الرصف بتاعها يقدر يوصله في قد ايه، هل الطريق معبد او مش معبد، الطريق جاهز او مش جاهز، المكان من جوه اضاءته شكلها ايه، نظافته شكلها ايه، هل في شركه اداره بتديره ولا شركات تانية، عايز اقول لحضرتك كده المجتمع البيئي اللي موجود جاهز ان هو يتسقف فوق السقف. دي اهم حاجه، دي اهم حاجه التوعيه، دي اهم حاجه التوعيه المجتمعيه، ودي طبعا فدي موضوع مشوار طويل جدا. فعايز اقول لك كانت رساله فيها معاني كتير جدا جدا عن سلامه المقصد السياحي المصري، وان احنا جاهزين نستقبل معالي وزير السياحه. الخطوه القادمه بقى معالي وزير السياحه، احنا كنا بقى ايه يعني، انت عارفه برضه الفاتيكان هو بيقود، هو على فكره الفاتيكان مش بيقود الراي الديني بس، ده بيقود كثير جدا من الاراء السياسيه في كثير من الدول، وله احترامه وتقديسه عند كثير من الدول والزعماء. فكل ان حضرتك يبقى ده البوابه بتاعتك، ان انت تروحي بقى وتبعتي ايقونه وهو يعتمدها ويدعو العالم كله ان هو يبتدي يزور مصر، سواء قيل بقى انها رحلة حج او رحلة زيارة، لكن هي في النهاية بتقول هي زيارة مصر، هي زيارة مصر، زيارة الاماكن الاثرية في مصر، زيارة الاماكن المباركة في مصر، احنا كلنا نفتخر بيها، ونقول احنا حتى في السياحة دايما بنقول ايه، بنقول احنا يعني شرف لينا كمصر ان احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي استقبلت اعظم سائح في العالم هو المسيحي عيسى ابن مريم، احنا بنعتبره اعظم سائح. احنا كمسلمين كمان في عندنا من زمان قوي الحته دي، احنا بنتبرك جدا بشجره السيده مريم وبنحب نزورها واماكن كتيره جدا، مفيش اماكن ده احنا ما فيش يعني ما فيش، يمكن فكره كنيسه السيده العذراء في المنيا موجوده في كل حته، يعني كنيسه العذراء موجوده في بني سويف وموجوده في المنيا وموجوده في القاهره، يمكن اكتر من كنيسه باسم العذراء مريم دي، ويعني مش عايزين نقول يعني يعني محبتنا لهذه الرحلة ومحبتنا لهذه الأماكن، وبعدين دي منحة، يعني هل حضرتك لك دخل فيها وأنا لا، ده منحة من المولى سبحانه وتعالى من كثير من العطايا اللي ربنا ادها، يعني لما ربنا يخص مصر انها يجي فيها السيد المسيح الزيارة الوحيدة اللي فاتت لما سبحانه وتعالى يتجلى على سيدنا موسى هناك في سينا، يعني احنا عندنا تراث كبير جدا، وعندنا زي ما بيقولوا كده دايفيرس، عندنا تنوع في المقصد السياحي، عشان كده يعني احنا بنقول ان السياحة عندنا لسه ارقامها مش هي اللي تتناسب معها. طب احنا ممكن نفدم سيادة اللواء احمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، امتى ممكن نحس بقى بنتيجة ده؟ اعتقد ان احنا وقعنا بروتوكول مع الوزير، وقع بروتوكول مع وزيرة السياحة الايطالية، لان احنا بنعتقد ان بداية الموضوع يبقى من ايطاليا. ايطاليا هي اللي بتحب هذا المقصد من الزيارات، واعتقد ان شاء الله يبقى بداياتها في ايطاليا، لان في شركات متخصصه هناك في السياحه الدينيه وفي هذا النمط من السياحه. فاعتقد ان شاء الله احنا شايفين ان يعني البدايات اكتوبر دي يمكن على نهايتها تبتدي نستقبل سياحه دينيه، بس الشطاره عندنا يبقى انها ما تبقى سياحه دينيه قصر بس، يعني ان احنا نربطها مثلا من احنا هنقفل بيه الزياره لاسيوط، ايه المانع ان احنا نمد شويه وهم عاملين كروزه مثلا في الاقصر، يبقى مزاجنا الثقافي بالدين، نعملها بالعرض كده للبحر للغردقه، ويبتدي من الغردقه ويقفل في السياحه اللي يقفل عندنا. فعايز اقول في الاخر، يعني عايز اقول ان احنا شطارتنا بقى في ان احنا ما يبقاش ده منتج بس، لان ندمجه مع الشطاره دي بقى تبع من تبع هيئه تنشيط السياحه ولا تبع رجال اعمال السياحه، لينا دور والاخوه اصحاب الشركات ليهم دور، وزي ما قلت لحضرتك والدوله لها دور، لان لازم كل ده يرتبط ببعضه. طب انا لو هروح المكان الفلاني هنتقل من المكان الفلاني المكان ازاي؟ هل ممكن في طياره؟ هل الطريق كويس ولا الطريق هيبقى متعب فانا ما افضلش اروح؟ يعني لو هنتقل مثلا من اسيوط فعايز اروح الغردقه، هل هضطر ان انا انزل لغايه هنا واخد من هنا الطريق البري؟ طب هل مثلا ممكن يبقى في طياره اسيوط الغردقه؟ كل دي حاجات ان شاء الله تفرض نفسها، وكل ما هيبقى في طلب على الـ على الـ على المنتج ده هتبتدي الخدمات تتوفر. الحقيقه انا سعيده جدا بالكلام ده يا فندم سياده اللواء احمد حمدي نائب رئيس هيئه تنشيط السياحه. في الفتره الماضيه كان الكلام اصل كنتوا مركزين على السياحه الروسيه، فالرد برضو من حضرتك على الكلام ده. بس يا فندم السياحه الروسيه كانت بتمثل لنا رقم مش قليل، السياحه الانجليزيه بتمثل رقم قليل، لكن صدقيني انا بقول لك 31 اكتوبر 2015 ده تاريخ فاصل في السياحه، لان احنا بعديها ابتدينا خلاص مع احترامنا يعني نعمل، مش هقول نستغنى، احنا ما بنستغناش عن حد، كل اللي عايز يجي لنا مرحب بيه وعلى دماغنا من فوق وحاطينه جوه عينينا، لكن لابد ان احنا مش هنقف نحط مكتوب في الايد ابتدينا نشتغل على اسواق بديله والحمد لله عندنا اسواق بديله. عايز اقول ان ده بياخد وقت، اصل في ناس فاكره ان هو حضرتك بتدوس على زرار تروح جايب سوق تاني. اللي فاكر كده هسأله سؤال صغير، لو انت بس حد قال لك ان طريق اسكندريه فيه اصلاح وهتاخد 3 4 ساعات عشان تروح اسكندريه، مش هتروح اسكندريه، ده مجرد حاجه بسيطه جدا يعني. فما بالك بقى ان انت عندك يعني مشكلة ما ومشكلة كبيرة وانك انت يعني معامل الامان عندك مش 100%، فمش هتيجي، فطبيعي انك مش هتيجي، لان السياحة يعني السياحة بطبيعتها حساسة جدا لموضوع الامن، حساسة جدا تماما. وخلي بالك الامن مش معناه ارهاب يعني، ولا الامن ده كل حاجة يعني، بقول لك لو حالة الطريق نفسها ما تنفعش، لو انت صحيت الصبح لقيت الدنيا مع احترام يعني فيها ضباب المرور امن على فكرة، لو زحمة المرور ما هي دي من الحاجات لو انت قابلك هناك لا ده ماء مقطوع يعني حاجات بسيطة جدا. فهو انت رايحة تستجمي، رايحة ريلاكسيشن، رايحة تفسحي تروجي عنها، فمش رايحة المشاكل يعني. حتى لو قلت الفندق ده جميل ده كل حاجة، بس يا خسارة قررت تطلع ساعة فيه، طب انا اللي هوديها مش كده يعني. عايز اقول لك يعني مش رابطين القصة ان كلمة الامن ده معناها ان ارهاب لا لا، هي الظروف اللي لابد ان تكون طبيعية ومثالية عشان انت تروح، لان انت بقول لحضرتك انت رايحة مش تعملي عمل، ده انت رايحة يعني رايحة تستجمي. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، نشكر من خلالها سيادة اللواء أحمد حمدي نائب رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ونتوجه بكل الشكر من قلوبنا لبابا الفاتيكان البابا فرانسيس الثاني لمباركته لمسار العائلة المقدسة في مصر. يا رب سلم مصر. حتى ألتقي وإياكم الجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.